Yep. قرأنا البحث أن نقرأه نقرأ طيب نقرأ الآن إذا إن شاء الله إذا صار عندنا وقت نأخذ تدريب يلا تفضل افتحوا لنا الكتاب نقرأ النائب عن الفاعل من يقرأ لنا تفضل يا أخي تفضل هذا النائب عن الفاعل أسباب حذف الفاعل قد يحذف الفاعل للجهل كسرق المتاع او لغرض محضي كتصحيح المبني في قوله علمتها عربا وعلمت رجلا غيري وعلم اخرى ذلك الرجل يعني هنا تصحيح النظم معناها لضروره الشعر يعني استقامه الوزن فقط ليس له قيمه هذا هنا او معنوي كان لا يتعلق به غرض نحو فان احترتم واذا حجبتم واذا قيل لكم فتفتحوا اي نعم هنا معذوف لانه ذكره لا ينفع إذا حييتم بتحية ليس المهم من يحيي وإنما المهم كيف نرد التحية واضح طيب احصرتم ليس المهم من احصركم ولكن المهم أن الفعل قد وقع ذكر المفعول به أو لا فاعل هنا ذكر فاعل لا يفيد كثيرا في المعنى هنا لا ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء فينوب عنه في رفعه وعمديته ووجوب التأخير عن فعله واستحقاقه بالاتصال به وتأييد الفعل بتأييده واحد من هذا الطريقة في التعبير المكثف جدا فينوب عنه لاحظوا واحد من أربعة جيد ولكن هذه الجمل العبارات الاعتراضية التي وضعها هل تعرفون هذا ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ أحكام ماذا هذا الفاعل كله يعني هذا كل أحكام نائب الفاعل واضح كل الأحكام يعني ذكرها بهذه العبارات المعترضة يعني يجب أن يفصل فيها ولكن ينوب عنه واحد من أربعة اعتراضية لماذا ينوب عنه في أنه عمدة وفي أنه مرفوع وفي أنه متصل وفي أن الضمير الفعل معه يؤنث ذك يعني هي الأحكام يعني جمل جميع هذه الأحكام بماذا بسطر واحد وبتراكيز أيضا مختصرة جدا هذا مما يسبب نحن طبعا فصلناها لكم قلنا لكم واحد اثنين ثلاثة طيب في رفعه يعني هو مرفوع في عمدته يعني هو ركن منها الجملة في وجوب التأخير عن فعله يعني مثل الفاعل في استحقاق الاتصال ان يكون متصل في تأنيث الفعل وتذكيره يعني هذه احكام نائب الفاعل يعني نوع عن فاعل واحد من اربعة اشياء الاول الاول من مفعوله نحو رغيب الماء وقضي الامر اصلا غاب غاب الله الماء هدف بني الفعل المجهول فصارت غيظ الماء لاحظ انه غاب هنا تستعمل لازم ومتعد لازمة يعني فعلا لازم متعديا. غاض الماء وغاض الله الماء. غاض الماء لازم. غاض الله الماء متعدي. واضح. فعل واحد يستعمل لازم متعدي. هنا استعمله متعديا إذا لأنه جاء حوله إلى المبني للمجهول. هنا. والثاني المجهول نحو ولما سقط في أيديهم. وقولك سير بزيد. قال ابن السويد والسهيلي وتلميذه الرملي النائب ضمير المصدر لا المجرور لأنه لا يشفع على المحل بالرفض ولأنه يقدم نحو كان عنه مسؤولا ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدا وكل شيء ينوب عن الفاعل لأنه إذا تقدم كان مبتدا ولأن الفعل لا يؤنث له بنحو مر بهنج. لا حضر. قلنا أن بعضهم يفعل يقول الجار مجرور ينوب عن الفاعل. لاحظوا أنا ماذا قلت لكم؟ قلت لكم والأصح أن نائب الفاعل ليس هو الجار مجرور وإنما نائب الفاعل ضمير يعود على المصدر. فعندما نقول سير بزيد يعني سير السير بزيد. وهنا طبعا هذا الرأي أنا عندما قلته إنما متبعا قلته متبعا لابن درستوي والسهيلي والرملي. هؤلاء قالوا الجار مجرور لا ينوب باعتبار ان احكام الجار مجرور لا تنطبق على احكام الفاعل. يقول مثلا من حجة السهيلي مثلا الفاعل لا يقدم على عامله بينما كان عنه مسؤولا قدموا عنه الذي هو جار مجرور اعتبروه نائب فاعل مسؤولا قدمه. لا يجوز ان يقدم الفاعل على الفعل لانه اذا تقدم صار ماذا؟ مبتدا. طيب عنه جار مجرور لا يصح ان تاتي مبتدا. هذه حجه من حجج السهيلي وما ذكرته لكم وانا اتبعه لانه عندما يكون وراء الفعل مجهول جار مجرور فليس نائب الفاعل هو الجار مجرور وانما هو ضمير يعود على المصدر. ونعلق الجار مجرور بالمصدر. تعلق الجار مجرور مصدر او تقول الجار مجرور متعلقان او تقول والفاعل والنائب الفاعل ضمير مستتر التقدير هو يعود على المصدر. يعني اما ان تقول سيرة بزيد بزيد جار مجرور متعلقان بالسيرة وفاعل سيرة سيرة بزيد وفاعل سيرة ضمير مستتر تقديره هو يعود على المصدر اي سيرة السير بزيد. يمكن ان تقول هذا ويمكن ان تقول كما قلت بزيد جار مجرور متعلقان بالمصدر. اي نعم يعني سقط السقط في ايديهم. الفعل المتعدي الفعل المبني يبنى لازم يبنى ولكن بواسطة. واضح. بواسطة الواسطة هي جار مجرور او كما نقول جلس فعل لازم. طيب الا نقول جلس على الكرسي؟ نعم يبنى من الفعل اللازم فعل مجرور ولكن بواسطة. اي نعم. سقط السقط في ايديهم سقط السقوط او السقط في ايديهم. اي نعم. لنا قولهم سير بزيد سيره لا هذه ولنا في قول اتركوها هذه يعني كلها ردود لا لزوم لها. الثالث في سؤال ابي سقط العجل في ايديهم يعني سقط في ايديهم سقط الامر من ايديهم يعني سقط الامر السقط الذي كان يتصورونه في ايديهم يعني سقط في ايديهم. ما معنى ندموا لكان سقط في ايديهم مش سقط العجل سقط في يقول سقط في ايدي فلان يعني ندم سقط في ايديهم يعني سقط السقط في ايديهم يعني سقط الندم في ايديهم يعني وقعوا في الندم. اي نعم هذه معروفة اللغة العربية سقط في يدي يعني ندمة. اي نعم. الثالث مصدر مصدر نحو فإذا وثق في الصور خط واحد ويجمع نحو سير طير لعدم فائدة. فامتناع السيارة على إضمار السير أحق خلافا لمن أجازه. وأما قوله وقالت متى يبخل عليك ويعتلل، متى يبخل عليك ويعتلل، فالمعنى ويعتلل الاعتلال ها ويعتلل الاعتلال. ماذا فسر هنا نائب الفاعل بمصدر يعتلل الاعتلال مثل هناك في الآية الكريمة هنا أو اعتلال. ثم خصصه بعليك أخرى محذوفة في الدليل كما تحدث الصفات المخصصة. ولذلك يوجه حيل بينهم الحيلان. واضح إيه؟ نعم نعم مختص معناته إما موصوف أو مضاف، هيك مختص واضح يعني ليس نكرة. لذلك قال إذا قلنا كيرة كير غير مقبول. لماذا؟ من المصدر المختص. متى تختص الكلمة؟ إذا وصفت أو وصفت. واضح. فلو قلنا سير سير غير مقبول، ولكن لو قيل سير سير الصالحين مقبول، سير سير شديد مقبول. مثل عندما قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وصفها. فالتخصيص يعني الوصف أو الإضافة، يعني هو التقريب من التعريف، تقريب من التعريف، لأن الاسم المخصص هو قريب من المعرفة. ربما تذكرون في السنة الماضية عندما أخذنا الابتداء نقول لا يجوز إيجاد النكرة إلا إذا خصصت، إلا إذا خصصت يجوز بالابتداء بالنكرة المخصصة مختصة. قلنا كيف تختص تصلح النكرة مختصة؟ قالوا بوصفها أو بإضافتها. تفضل يا أبي. كذلك يوجه بيان سبيل في حاجة حيلة هنا. نعم. هنا سيرة على إضمار السير. إيه. وقوله امتناع سيرة على حق، يعني لمن قال أنه يعني لا يجوز أن قضية إلى علاقة بالجار مجهور هذا. نعم. وقوله يغضي حياء ويغضى من مهابته. ولا يقال النائب المجهور لكونه مفعولا له. عرفت هنا يرد هنا على من قال بأنه ما قال السهيلي يجوز أن ننيب المصدر، يجب أن ننيب المصدر يعني ليس جار مجهور، فيرد عليه هنا يقول لا إذا قلتم لا يجوز أن نقول سير سير، أيضا يمكن أن نقول أنتم رفضتم أن نقول سير سير، لذلك أيضا نرفض أن يقال سير السير. واضح يعني يرد على السهيد هنا ذات لا قيمة لي. لا لا أهمية. أي نعم. الرابط ضبط متصرف لا يغضى، يغضي حياء ويغضى من مهابته، يغضى من مهابته يصير زي العدي بن علي يغضي حياء ويغضى من مهابته. طب اين فاعل يغضى الثاني؟ نائب الفاعل يغضى الاغضاء، يغضى هو يعود على ماذا؟ الاغضاء. واضح يعني لاحظوا. اما اذا قرأ قلنا يغضى من مهابته، طيب من حرف جر مهابته هي تقوم محل نائب الفاعل؟ يعني لو كانت تقوم محل نائب الفاعل كان يقول يغضى مهابته. لا، ليس المعنى يغضى مهابته، وانما يغضى الاغضاء بسبب مهابته، يعني يغضى البصر بسبب ما هذا فيه. الضمير العائد على المصدر ليس يعني هذا اوضح ما يمكن. يغضي حياء ويغضى من هذا فيه. ماذا يغضى؟ يغضى الاغضاء. اي نعم. الرابع ضبط متصرف المختص. نحن صيم رمضان وجلس امام الامير. جلس امام الامير. لا قال هذا مما ينوب عن لا في بعضهم لم يحركها وبعضهم حركها. هو قال ظرف مختص لحظة صيم رمضان جلس أمام الأمير أو أمام الأمير. إذا قال أمام الأمير يعني ظرف صار مثل جار مجهور، يعني هو ظرف من حيث اللفظ ولكنه متعلق هو ضرب، هو ضرب، ولكنه في موقع نائب الفاعل. اما اذا قال جلس امام الامير فجعل امامه نائب فاعل. طبعا قال عندكم كلها يمكن امامه في شيء، في كتب لم تضبطها وفي كتب ضبطتها بماذا؟ امامه، وفي كتب لم تضبطها، ولكن على الارجح ان هي امامه، لانه هنا يعد هو المؤلف يعد امام ظرف متصرف. نحن هنا لا نستعمل امام ظرف متصرف، لذلك التفت نظرا في هذه العباره. نحن ظروف، ما معنى ظرف متصرف؟ الظرف الذي ياتي ظرف وغير ظرف، مثل يوم شهر سنه، يمكن ان ياتي ظرف ويمكن ان ياتي مبتدا او فاعل، ذكرنا هذا. هناك ظروف لا تاتي الا ظرف، مثل بعد، بعد وقبل، فهذه لا تاتي الا ظرف، لذلك يسمى ظرف متصرف. ولكن امام، امام وخلف، هذه القدماء كانوا يعدونها ظرفا متصرفا، ظرفا مختصا متصرفا، يعني يمكن ياتي ظرف وغير ظرف. واتيت لكم بالشاهد الشطر البيت، مولى كلاهما مولى المخافه خلفها وامامها، جعل امام ظرف متصرف، لذلك ماذا عمل؟ جعله بالضمه، كلاهما مولى الخمخافة خلفها وأمامها، بدل من مولى جعل خلفه بالضم وأمامه بالضم. فيما نحن الآن يعني لا نستعمل خلف وأمام إلا لماذا؟ إلا ظرفية. نقول مثلا انظر أمامك، أمامك موقف، أمامك جبل واضح، بينما القدماء كانوا يستعملون أمام وخلف ظرفا متصرفا، لذلك مثل لها بهذا المثل. فإذا مثل بهذا المثل إذا لا بد من أن تكون مضمومة. نعم، إذا قال هي ظرف مختص فلا بد بأن تكون مضمومة، ما تصيم رمضان واضح، لأن رمضان فلا نقول رمضان واضح. فإذا عدى ظرفا مختصا إذا لا بد بأن تصبح مرفوعة، مثل مفعول مطلق نفخ نفخة، كيف صارت؟ نفخة، صح؟ صام رمضان، كيف كانت رمضان؟ مفتوحة، كيف صارت؟ إذا أراد أن ينيرها هكذا. ولكن هذه من الكلمات المدلسة، لذلك بعضهم جعل عليها فتحة وبعضهم تركها خوفا من أن يبت فيها. وأنا أرجح الضم، أقول لكم أرجح، هذا لا يعني ربما الذي جعلها بالفتح عنده يعني رأي. هنا قال ويمتنع نيابته نحو عندك ومعك وتم لامتناع رفعهم. ايه نعم، لامتناع رفعهم. لاحظوا معنى ذلك ان امام واضح، يعني هذيك امتنع ان تكون امتناع رفعهم. طيب امام معنى ذلك انه يمكن، هذا دليل اخر على انه يرجح ما ذهبت اليه. اي نعم. ونحو مكانا وزمانا اذا لم يقيدا. طيب يعني اذا قلنا جلس معك قدرنا الفاعل، جلس الجلوس معك، جلس الجلوس معك، قدرنا بناء الفاعل مفعول. نعم أمامه نائب فاعل. إيه إذا كان جعلناها أمامه بالضم على مذهب هي نائب فاعل، مثل صيم رمضان، كيف صيم رمضان وكذلك هنا. واضح هذا؟ والله أعلم، هذا أنا ما أرجحه، قلت لأن بعدما وجدت بعض النسخ تضبطها وبعض النسخ تضبطها وقارنتها بما قبلها وما بعدها فرجحت هذا الوجه، تقصها على رمضان كيف أنها كان منصوبة وجعلها مرفوعة، والله أعلم. إيه نعم. نحو إذا لم يقيدها بزمان ومكان تكون فرق متصرف. أين هذا؟ قال ونحو إذا لم يقيدا، يعني على إطلاق، يقصد يعني على إطلاق، على إطلاقهما، على إطلاقهما، يعني لا يجوز أن يكون كذلك. إيه يعني لا يجوز أن يكون ظرفا إذا لم يقيدا، يعني تجعل معهما يعني شيء يحددهما. إيه نعم. نعم. وين؟ سيما زمان وقرينا لا نحن نذكر على على على على اذا لم يقيدما عندك ومعك، يعني اذا تركتما على اطلاقهما فلا فلا فلا ينوب عن فاعل. اما اذا يعني قيرت عند بمعنى مكان فعندئذ تصبح مكان متصرفة. قال حكم غنابة غير المفعول مع وجوده، ولا يلزم غير المفعول به مع وجوده، واجازه الكوفيون مطلقا. في قراءة ابي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. والاخفش بشرط تقدم النائب كقوله ما دام معينا معنيا، ما دام معنيا بذكر، ما دام معنيا بذكر قلبه. اي نعم. وقوله لم يعد بالعلياء الا سيدا. طبعا لاحظوا القاعده الاساسيه كما قلنا لكم، لا يجوز اناده غير مفعول به في حال وجود المفعول به، هذه القاعده العامه. كما قلنا لكم اخوتنا الكوفيين كلما وجدوا شاهدا خرقوا لنا القاعدة. قال لا يا اخي، يمكن ان ننيب غير المفعول به مع وجود المفعول به. مثال، قد ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. هذه قراءة ليست قراءة متواترة. القراءة المتواترة ماذا؟ ليجزى قوم. لأخي القراءة المتواترة والتي أقر عليها الأكثر هي الرفع، معنى ذلك أن هؤلاء القراء وهم أئمة نحو معظمهم لم يبيحوا ولم يجيزوا أن ينيبوا غير المفعول به. فالقراءة المتواترة هي ليجزى قوم. ليس بالقراءة السبع هذه. شو قراءة حفص بن عن عاصم؟ قال لي بالقرآن الكريم ليجزي. يا ابني ليست من خلال حفص التي نقرأها الآن في القرآن الكريم. الآن عد القرآن الكريم ماذا تجد؟ ليجزي قوما مش ليجزي. عرفت بالبناء المعلوم، فهو قرأها بالبناء المجهول وترك قوما منصوبا. ركز، هذه قراءة جعفر، هي ليست من قراءات حفص التي نقرأها في القرآن الكريم الآن. هناك قراءة متواترة ليجزى قوم. نعم، كما ورد في القرآن في المصحف الآن الذي نقرأه هي القراءة المتواترة، ليجزي قوما. أي نعم. القراءة ليجزي قوما. نعم. ليجزي قوما. المهم فعل مبني المجهول، المبني المعلوم. إذا قال ليجزي أو لنجزي، الفعل مبني لي المعلوم. مفهوم. ما في معلوم اذا قوم المفعول به. اما اين القراءة غير قياسية هي ليجزى قوما، فجعل قوما مفعول به. قال اين الفاعل؟ قال بما كانوا جار مجرور. ايضا هنا لا يعني دائما نحن نعرف عندما يكون عندنا فعل من مجهول معه مفعول به، هذه القاعدة. هنا لا يريد ان يكون فعل مبني مجهول ويريد ان يكون موجود مفعول به. ومثله ايضا ما دام معنيا بذكر قلبه. ايضا كان ما دام معنيا بذكر قلبه، لانه معني تحتاج الى معني اسم مفعول، تحتاج الى ناب فاعل. كان يجب ان يقول ما دام معنيا بذكر قلبه، لأنه أفضل معنى عن الله قلبه بالذكر، أليس كذلك؟ عن الرجل أو عن المؤمن قلبه بالذكر. طيب ساوينا معني اسم مفعول، قد أن تكون فاعل هي ليست مفعول به. لا، ترك لنا مفعول به وجعل بذكر هي نائب الفاعل. وأغرب منه البيت لم يعن بالعلياء إلا سيدا. يا أخي لم يعن بالعلياء إلا سيد، يجب ان يكون لم يعنى بالعلياء الا سيد وليس الا سيدا. هو جعلها الا سيدا. لماذا قال؟ قالوا الجار مجرور نائب عن فاعل، وسيدا تركها مفعول به. واضح؟ فهذا ايضا يعني موجود مفعول به، ونضع مفروض لصالح لان يكون فاعل وانظر جار مجرور. لا يعني هذا شيء يعني لا يتوافق مع القاعدة الاصولية. لذلك القاعدة الاصولية انه لا يجوز اناد غير المفروض به مع وجوده. فهذه القراءات التي كتبها الكوفيون طبعا كل هذه رد عليها بطلون يعني ردوها دم. ولكن مع ذلك نقول هذه يعني خروج عن القياس فهو شذوذ يقاس ولا يفرض عليه. يعني انت الان اذا انا قلت لك هذا الكلام لم يعنى بالطالب الا المديرة يعني اذا قلت لك هذا تقول لي خطأ يا اخي لم يعنى بالطالب الا المدير واضح ان انت تخطني ايه يعني لو قلت لك لم يكرم الا تلميذه ماذا تقول لي لم يكرم الا صح ولا انت محاكم تردوني تقول لم يرد لم يكرم الا تلميذه لا عند هؤلاء يمكن ان تقول لم يكرم بالجائزه الا تلميذه فيجعل الجائزه هو نائب الفاعل وهذا كما قلنا خروج عن الفاعل. تفضل. نعم. ليجزي هنا ليجزي هو قال لم يكن ليجزي. هو كان يجزي. يجزى هذه قراءة جعفر هو قراءة أبي جعفر قراءة أبي جعفر هذه تحت القراءة ما أعرف ماذا هو يعني تحت هو يعني خرجها القراءة ربما خرجها هذه ولكن نحن الآن القراءة التي الآن في القرآن الكريم الآن بين أيدينا هذه قراءة عاصم عن حظ حظ عن عاصم هذه هي أجزية واضح اي نعم هنا هو جاء بقراءة الجعفر وهذه القراءة ليست القراءة التي نقرأها يعني ليست القراءة المتواترة التي نقرأها وين هذه يا ابني نعم صفحة 400 جافية اي نعم 14 ليجزي قوما بما كان هذه القراءة عندما اقول ان قراءة متواترة اعني بها هذه القراءة المثبتة في الرسم العثماني الذي نقرأه هذا نعم يا اخي انا لحظة حتى لا انا ما اعني بالقراءة المتواترة هي القراءة التي نقرأها في المصحف العثماني ايه يا اخي يا اخي انا عندما اقول لك اعني هذا المصحف العثماني هذا الذي اعنيه لا اعني المقابر لانه واحد يقول لك ليس هناك واحد يقول لك قراءة ما هي متواترة اخي الكريم ليس هناك قارئ يقول لك قراءتي ليست متواترة كل قارئ ينسب قراءته يصلها بسند ولكن حكم على السند هذه قضايا كبيرة لا ادعي انا بانني استطيع ان يعني احققها ولا غيري فليس هناك قارئ يقول قراءة ما هي متواترة ما معنى متواترة يعني منقولة بالتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يدعي حتى اصحاب قراءة الشاذة يقولون قراءتنا متواترة يعني منقولة بالتواتر جماعة عن جماعة لذلك انا ما اريد ان اقوله ما اريد يعني ان احدده هو قراءة حفظ عن عاصم هذه التي نقرأها في المصحف العثماني هذا ما اعني واضح هذا ما اعني بكلامي يعني انت الان اذا قلت لك لم يكرم بالجائزة الا سعيدا هل يعني هل يتنسجم مع ذهنك وحدك تقول لا لن نكرم الا سعيد بالجائزة لماذا لان كرم المدير سعيدا يعني هذه من يعني كما قلت الطريقة تقود اليها نعم على مسألة غير النائب مما معناه متعلق بالرفع واجب نصبه لفظا ان كان غير جار جار ومجرور كضرب زيد يوم الخميس امامك ضربا شديدا ومن ثم نصب المفعول الذي لم ينبه في نحوه اعطي زيد بما ورقية بزار زيدا أو بحبلة كان جارا ومجرورا له فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وعلة ذلك أن الفاعل لا يقول إلا واحدا فكذلك لا يمكن تحليلات ليس كلها ليست يعني لها علاقة بالبحث تقريبا فصل وإذا تعدى الفعل من يقرأ الآن تفضل يا ابني نعم على من أجاز يجب أن يقول أين المثال يا ابني زيد لا هناك ور زيد واضح هنا زيد معروف نائب الفاعل فلا نقول أمامك واضح لماذا أين نائب الفاعل هنا زيد هو المرفوع لا نقول ذلك إلا إذا كان الظرف متصرفا مثل صيم رمضان صيم يوم الجمعة واضح ولكن يومهم ثلثة زيد يوم أين المبنى الفاعل ولكن يوم بقيت بقي الظرف ما علاقة خرجت عن النقاش ما له علاقة فيها واضح عندما الظرف دائما منصوب هذا لا خلافة فيه فعل أخذ نائب فاعل الظرف يبقى منصوبا واضح قد يكون معنى مفعول مطلق يبقى منصوبا ضرب زيد يوم منصوب ضرب الخميس ضربا مفعول مطلق تأديبا مفعول لأجله يعني أعطينا نائب الفاعل طالما أخذنا نائب الفاعل بقيت منصوبها تبقى على حالها لا تتغير فقط الذي يتأثر هو المفعول به هنا خط وإذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول فنيابة الأول جائزة اتفاقا ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقا لقله القضراوي وابن الناظم والصواب أن بعضهم أجازه إلا في يلزم نحو أعلمت زيدا كبشك ثمينا وأن الثاني ففي باب كسى إن ألبس نحو أعطيت زيدا عمرا إن سنع اتفاقا وإن لم يلبس نحو أعطيت زيدا درهما جاز مطلقا وقيل يمتنع مطلقا وقيل إن لم يعتقد القلب وقيل إن كان نكيرة والأول معرفة وقيل وحيث قيل بالجواز فقال البصريون إقامة الأول أولى وقيل إن كان نكرة فإقامته قبيحة وإن كان معرفتين السويات الحسن وفي باب ظن قال قوم يمتنع مطلقا للإلفاء في النكرتين والمعرفتين ولعود الضمير على المؤخر إن كان الثاني نكرة لأن الغالب كونه مشتقا وهو حينئذ شبيه بالفاعل لأنه مسند إليه فرتبته التقديم اختاره الجشوري والقضراوي وقيل يجوز إن لم يلبس ولم يكن جملة واختاره مصلحة وابن عاشور وابن مالك وقيل يشترط أن لا يكون نكرة والأول معرفة فيمتنع ظن قائم زيدا وفي باب أعلم أجازه قوم إذا لم يلبس ومنعه قوم منهم القضراوي والأدبي وابن عاشور لأن الأول مفعول صحيح والأخيران مبتدأ وخبر شبهان بمفعول أعطى ولأن السماع إنما جاء بإقامة الأول قال ونبئت عبد الله بالجو أصبح وقد تبين أن في النظم أمورا وهي أولا حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب كسى حيث لا لبس أن في النظم هنا يعود إلى يعني نظم في نظم الألفية يعني هذا في نظم الألفية إيه نعم الثاني وعدم اشتراط كون الثاني من باب الظن ليس جملة الثالث وإيهام أن إقامة الثالث غير جائزة باتفاق إذ لم يذكره مع المتفق عليه ولا مع المختلف فيه ولعل هذا هو الذي طلق ولده حتى الإجماع على المسلمين. طيب هذا كل هالكلام نحن لخصناه بشغلة بسيطة عندما يكون عندي الفعل له أكثر مفعول ماذا أنيب؟ المفعول الأول بكل اختصاص أما جوز بعضهم يا أخي يجوزوا ولكن هذا طالما عندي طالما لا حتى ولو جاز ولكن طالما أنا عندي قاعدة أنني عندما يكون في عندي مفعول للفعل مفعولان ماذا أعمل؟ أنيب الأول أما إذا يمكن أمكن إنادة الثاني دون ماء البال فممكن، ولكن عندي القاعدة أنني أنيب الأول. أما إذا كان إنادة الثاني غير ممكنة لا أنيبه، أما إذا كان إنادته ممكنة أنيبه. واضح؟ يعني مثلا عندما أقول ظننت الامتحان يقترب، وظن الامتحان يقترب أستطيع أن أجعل الأول ماء فاعل. بعضهم يقول لا، ويجوز أن يقول ظن الامتحان يقترب، يعني يجعل الجملة هي نائب فاعل. لا، أنا طالما عندي الاسم الأول جاز أن ينوب عن الفاعل، فلماذا أجعل الثاني؟ يعني الأصل أن أجعل المفعول الأول هو نائب فاعل. أما الذين جوزوا فذلك التجويز، لاحظوا كل هذا الذي جابوا أدوي كله استعراضات، أمثلة من عندهم، قال أمثلة من عندهم هذه لا تلزم. الذي يلزمنا هو قاعدة أساسية أنه دائما عندما يكون عندي أكثر من مفعول أنيب الأول. أودين إذا جائز وجائز إلى الثاني إذا فنى. هلا ولا أعطيت زيدا دينارا، أعطيت زيدا دينارا، عندما أعطي من أنيب أنا؟ يجب أن أنيب زيد. لماذا؟ لأن زيد بالأساس هو فاعل، يعني بالأساس حتى عندما كان مفعول به هو بالمعنى فاعل، لأنه هو الذي أخذ الدينار، فالأولى إذن أن أنيبه هو، يعني هو بالمعنى الأساسي فاعل، فصار الآن لا فاعل عن جدار، هو بالأساس فاعل. واضح؟ طيب، صياغة المفعول للفعل المجهول. اللي ما عاد في كيفاش ولا عاد في الامثله هي تفضل. ايه نقرا المثال الاول للقراءه. صياغه الفعل المجهول، تفضل. من يقرا لنا؟ تفضل يا اخي. خلاص تفضل. اصلا يضم اول فعل المفعول مطلقا ويتركه ثاني الماضي المبدوء بتاء زائده تتضارب وتعلم، وثالث المبدوء بهمز الوصل كانطلق واستخرج واستحلف، ويكسر ما قبل الاخر من الماضي ويفتح من المضارع. واذا اعتلت عين الماضي فهو ثلاثي كقال وباع، او عين افتعل او انفعل كاختار منقاد، فلك كسر ما قبلها باخلاص او اتمام الضم، باخلاص او اتمام الضم فتقلب ياء فيهما، ولك اخلاص الضم فتقلب واوا. قال ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوعة فاستريت بوعة. وقال حكت على ميرين السحاب. نعم هي قليلة اخلاص ضم، يعني اشباع الضمة، يعني اشباع. نعم اشباع الضمة. ايه وقال اشباعها فتقلب بعد ذلك واو، كلمة اشباع اخلاصها فتقلب واو فتصبح واو، يعني ازيد فيها واشبعها حتى تصبح واو. هنا وهي قليلة وجوزة بفقعة وجبير اي نعم. والتعب عذرة امتناعها اشتعل وانفعل، والاول قول ابن عطفور والاستديد وابن مالك. وسعى ابن مالك امتناع ما البس من كسر كخدت وبعت، او ضم كعقت. واصل المساله قاتلي زيد وباعني لعمري وعاقني عن كذا، ثم بنيتهن للمفعول. فلو قلت خدت وبعت بالكسر وعقت بالضم لتوهما انهن فعل وفاعل، وانعكس المعنى فتعين الا يجوز فيهن الا اشمام، الا يجوز فيهن الا الاتمام او الضم في الاولين والكسر في الثالث، وان يمتنع الوجه المنجش وجعلته المغاربة مفتوحا لا ممنوعا، ولم يتفق ببويه للانبات لحقوده في نحو مختار وتضار. وغلب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضاعف نحو سد ومده، والحق قول بعض الكوفيين إن الكشف جائز وهي لغة بين صفة وبعض تمين. وقرأ عقمة ردت إلينا هنا ولو ردوا بالكسر. وجوز ابن مالك الإسلام أيضا وقال المهابازي من أسمى في قيل وبيع أسمى هنا. أسمى هنا هنا صياغة الفعل المبني بين العقد الفعل المبني المعلومة العدول. نحن هنا قرآن ذكره باختصار في الماضي وفي فصلنا في الماضي وفي المضارع. وكل ما ذكروا هنا ذكرناه. ولكن هنا دائما كما قلنا النحاة يذكرون الأوجه يؤكدون على الأوجه الشاذة أكثر الأوجه القياسية. أعطى القاعدة في سطرين ثم تكلمنا عن أوك وبوعة نصف صفحة. يعني القاعدة ذكرها في سطرين وهي التي يجب أن نحفظها ولم يأتي عليها بمثال ولا تشاره إنما عكف على ماذا؟ على الشاذ أنه على ليس شبابا بوعة فاشتريته وحوكت على نيرين. بالله الآن من يقول بوعة وحوكة؟ ما أحد يقول. أيضا كما قال زميلكم أنه قضية أعلمت زيدا كبشك ثمينا قالوا يمتنع أن يكون الثالث مفعول الثالث ما يفعل. قال وجوزه بعضهم إن لم يلبك كقولك أعلمت زيد كبشك ثمينا. يعني يجوز أن يقال أعلم زيدا كبشك ثمين. يعني أليس هذا فيه يعني نوع من التكلف؟ طالما عندي مفعول لي أول من الذي أعلم زيد؟ يعني أنا أعلمت زيدا إذا ماذا الذي أعلم؟ أعلم زيد كبشك ثمين وانتهى. هذا يقول في وقت لم يعد عندنا كباش ولم يعد عندنا سمان. طيب أعتقد بأن كل ما ورد هنا نحن شرحناه. كل ما ورد هنا شرحناه. قلنا لكم بعض الأفعال عندما أسندها إلى المتكلم الجوفاء عند الأفعال الجوفاء أسندها إلى المتكلم يأتي أولها مضموما. إذا كان أوله مضموما حتى أفرق بين المبني المعلوم والمجهول ماذا أعمل؟ أكثر أولها. واضح؟ مثل باع بعت باع بعت. إذا في مبني مجهول ماذا أقول؟ بعت لأنه بعت في المبني معلوم بعت في المجهول. بينما سام يسوم سمت في المبني مجهول ماذا أجعلها؟ سمت حتى أميز المبني المعلوم المبني للمجهول. إذا كان الفعل المسند إلى الضمير المتكلم إذا كان أوله مضموما أكثره حتى لا يلتفت بالمبني للمعلوم. الشيء الثاني قلنا إذا كان الفعل مضاعفا مشددا يعني يجب ان يبقى اوله مفهوما. شد شد شد ومد مد. قالوا لا ويجوز ان نكثره بدليل ان هناك قراءة غير قراءة العثمانية بنسميها. قالت هذه بعضنا ردت الينا بالكسر فجوزوا عليها. نحن دائما نقول نتبع القاعدة بان هذه الافعال يجب ان الأفعال مضاعفة مضمومة الأول. نقول شد شد ومد مد والأصل شدد ومدد لأن ما نقوله ينسجم مع القاعدة الأصل. واضح؟ تفضل.